نحمده جل مجده حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به سبحانه من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قامع الكافرين والزائغين من أهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد وعلى أصحابه وأتباعه صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم والقرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، نعيش يومنا هذا ثالث يوم عيد الأضحى المبارك الأكبر، فهنيئا لكم عيدكم، وأعاده الله عليكم وعلى أمة الإسلام باليمن والإيمان والنصر والعزة والتمكين والظفر المبين، اللهم آمين. والمسلمون أيها الإخوة الأحباب لهم أعياد ثلاثة: عيد يتكرر بتكرر كل أسبوع، وعيدان يتكرران في السنوات أو في السنين مرة ومرة. أولهما عيد الأضحى الذي عرف بالعيد الأكبر، والثاني هو عيد الفطر من رمضان والذي يعرف بالعيد الأصغر. وأما أول هذه الأعياد الثلاثة فهو يومكم هذا في مثل مقامكم هذا ولمناسبة وقتكم هذا، إنه عيد الجمعة، يوم الجمعة، عيد مبارك عظيم من أعياد الموحدين. ويوم الجمعة يوم مبارك في ذاته، يقول فيه المصدق المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعنون أي بليت، أرم العظم ورم أي بلي، وقد أرمت فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الإمام النسائي والإمام الترمذي وغيرهما. وقد روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، ولم يذكر قبضه هنا، بل قال: وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي رواية بزيادة: ولا تقوم القيامة إلا في يوم الجمعة، أي في جمعة من الجمعات أو من الجمع، ولا تقوم القيامة إلا في يوم الجمعة. وكون يوم الجمعة عيدا للمسلمين ورد في كلام السلف الصالحين من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له يهودي: لو علينا أنزلت هذه الآية لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، أي لا في يوم عيد واحد، فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، في يوم العيد وفي يوم الجمعة. قال الحافظ ابن كثير رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة، وقد تواتر عند العلماء، يعني بالحديث تواتر عند العلماء، أن يوم عرفة من حجة الوداع كان يوم جمعة، كان يوم جمعة. وهذه الآية نزلت في عشية عرفة أو عشية عرفة، وكان يوم جمعة من حجة وداع المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام أصحابه وهذه الدنيا. فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، في يوم العيد يعني في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. ثم كون يوم عرفة يوم عيد للمسلمين ورد أيضا في كلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل في كلام رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من قبلهم، فقد قال على ما رواه أصحاب السنن والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة: إن يوم النحر، إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، هي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، وأيام التشريق أعياد لنا. النبي يقول أعياد لنا، إذن يوم عرفة يوم عيد للمسلمين، يوم عرفة يوم عيد للمسلمين. الجمعة يوم من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، وقد جعلها الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين يجتمعون فيه ويأخذون من أحسن زينتهم ويلبسون أحسن اللباس ويتطيبون ويغتسلون ويؤمون المساجد الجامعة، يلتقون على ذكر وعلى تسبيح وعلى سماع موعظة وعلى صلاة، ثم ينصرفون عن مغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه والإمام الطبراني في المعجم الأوسط، أن الله تبارك وتعالى لا يترك أحدا، أي من أهل الجمعة أو من الموحدين على عمومه، يوم الجمعة إلا غفر له. فتنصرفون إن شاء الله والموحدون في هذا اليوم عن مغفرة، نسأل الله أن تكون عامة شاملة لخطايا أسبوعنا، اللهم آمين. إذن يوم الجمعة يوم عيد، وما وجه جعله يوم عيد؟ تعلمون أيها الإخوة الأحباب عند التأمل والملاحظة أن هذه الأعياد الثلاثة، عيد الجمعة وعيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى الأكبر، قد نصبها الله ورتبها وجعلها سبحانه وتعالى عقيب استكمال عبادات مخصوصة. عقيب أي دبر استكمال عبادات مخصوصة. ثم تعلمون أنه سبحانه وتعالى وجل مجده قد فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأيام الدهر تدور على أسبوع، أيام الدهر تدور على 7 أيام، أليس كذلكم؟ فإذا ما انتهى الموحدون من قضاء صلوات هذه الأيام 7 شرع الله لهم تبارك وتعالى أن يعيدوا، أن يحتفلوا. فالجمعة احتفال لأننا صلينا 7 أيام بلياليها متواليات، فحق لنا أن نحتفل باستكمال هذه العبادة المعينة المخصوصة الفريدة العظيمة، عبادة الصلاة الركن الركين والمهم الأعظم من هذا الدين. فهذا وجه جعل هذه الصلاة وهذا اليوم يوم عيد للمسلمين. وفي يوم الجمعة أيها الإخوة الأحباب شبه بالحج، شبه بالحج في بعض أنساكه وشعائره. التبكير إلى هذا المقام والتبكير في هذا اليوم إلى بيوت الله الجامعة يشبه بالهدي في الحج، يشبه بالهدي في الحج كما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما، وذلكم باعتبار السبق. فمن سبق وجاء في أول ساعة من يوم الجمعة يقول النبي كان كمن قرب بدنه، إذن كمن أهدى إلى الحرم وكمن أهدى تقربا إلى الله بدنه، كان كمن قرب بدنه، يليه من قرب بقرة، يليه من قرب كبشا، يليه من قرب دجاجة، ثم يليه من قرب بيضة. هكذا قال النبي في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الذي أخرجاه. أما من جاء وقد اعتلى الإمام المنبر فليس كمن قرب أي شيء، كأنه لم يقرب أي شيء، له أجر الخطبة والاستماع وأجر الصلاة، لكن ليس له أجر تقريب، ليس له أجر تقريب بقربى. إذن هذا نوع شبه. في الحج يكبرون الله تبارك وتعالى، يكبرون الله تبارك وتعالى، ويوم الجمعة يسن لنا، وهذا من أحسن المستحبات في يوم الجمعة، من الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ومن التكبير، سيما وأنت قاصد إلى بيت الله تكبر، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استكثر في يوم الجمعة كما وردت بذلك السنة المحمدية من التكبير، فهنالكم تكبير وهنا تكبير. وفي عيد الفطر أيضا تكبير، قال عز من قائل ولتكملوا العدة، عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما تكبير الأضحى المطلق والمقيد فأنتم تعرفونه، المطلق من أول ذي الحجة والمقيد من صباح عرفة إلى 23 صلاة، أي إلى صلاة العصر من يومنا هذا أو من مثل يومنا هذا، اليوم الأخير من أيام عيد الأضحى. فتكبيره المطلق والمقيد معروف، وقد ذكره الله تبارك وتعالى تصريحا، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. إذن تكبير في عيد الفطر من رمضان، وتكبير في عيد الأضحى، وتكبير يوم الجمعة، لماذا هذه المشابهة بين هذه الشعائر العظيمة؟ كله تكبير على ما هدانا الله له من إحسان عبادته، وعلى ما وفقنا من ذكره وشكر نعمته، شكر نعمة الصيام وأحري بها من نعمة، وشكر نعمة الحج وهي من أعظم النعم والسعادات الجامعة لأبواب الخيرات، وشكر نعمة استكمال الصلوات في أسبوع كامل، في أسبوع كامل. يجتمع المسلمون في هذا اليوم اجتماعا مصغرا يشبه اجتماعهم الأكبر في عرفات وبعد عرفات في الحجيج أو اجتماع الحجيج، ويشبه اجتماعهم في مصلاهم لغير الحاجين، وفي مصلاهم أيضا إذا عيدوا من الفطر من رمضان. فيوم الجمعة إذن هو يوم عيد، يوم الجمعة إذن هو يوم عيد للمسلمين. وأما العيدان المشهوران عيد الفطر وعيد الأضحى، فقد روى الإمام أبو داود والنسائي رضي الله تعالى عنهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المدينة فوجد لهما يومين، فوجد لهما أي للأنصار لأهل المدينة، فوجد لهما يومين يلعبون فيهما، أي يعكفون على لهو ولعب ومرح وإظهار المباهج والسرور والحبور. فسألهما النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عنهما، فقالوا: هذان يومان كان لنا في الجاهلية نلعب فيهما ونلهو، نلعب فيهما ونلهو. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيها الإخوة الأفاضل، والإسلام مسلكه واضح متئد معتدل، إزاء عادات الناس وإلفهم وتقاليدهم، فهو لا ينكرها جملة واحدة كما لا يقرها بجملتها وكليتها، وإنما يقر منها ما انطلق موافقا لفطرة الإنسان، ملبيا فيه حاجة طبيعية أو شوقا داخليا غرائزيا وفي طبع الإنسان، ومن فطرة الإنسان أنه يحب بين الفينة والفينة وبين الحين والحين أن يخلد إلى نوع من الراحة، وأن يتخذ نوعا من السرور ونوعا من إظهار المباهج والفرحة، هذا في طبعه وهذا في فطرته. لذا ما خلت أمة من الأمم، ملية كانت أو غير ملية، متمدينة كانت أو بدائية، من اتخاذ الأعياد. هكذا يقول علماء الحضارات، الأمم جميعا تعرف الأعياد باختلاف الوازع والباعث على اتخاذ هذه الأعياد. فربما كان الباعث على اتخاذها مجرد الرغبة في إظهار الترفيه والترويح عن النفس، وربما كان هذا الأكثر الباعث على اتخاذها واصطناعها إظهار الاحتفاء بيوم أو بمناسبة أو بحدث أصاب خيره البلاد والعباد، أو بمناسبة لها عظم موقع في نفوس الفرد والجماعة، في نفوس الفرد والجماعة. لذا الآن ما تخلو دولة عصرية متمدنة من اتخاذ عيد الاستقلال أو عيد الوطن، وهكذا عيد العمال وعيد الشجرة وعيد الأم إلى آخره، اعتبارات كلها ساقطة في نظر الإسلام. وقد ورد في الخبر أن الله يلعن قوما، لعن الله قوما كثرت أعيادهم، كثرت أعيادهم، لأن العيد الحقيقي والبهجة الأعظم والسعادة الأكمل والأتم في الدار الآخرة، وليست هذه الدنيا ميدانا للاستكثار من الأعياد واتخاذها واصطناعها. على كل، فلهم بواعث مختلفة ولهم حواد أيضا متباينة في اتخاذ واصطناع هذه الأعياد. وأما في الإسلام العظيم الحنيف، فقد شرع لنا الشارع عيد الفطر لمناسبة ظاهرة بحياة وكينونة هذه الأمة وتحقيق هويتها، أعني أمة التوحيد والإسلام الحنيف، أعني أمة التوحيد والإسلام الحنيف. لذا قيل لعيد الفطر إنه العيد الأصغر إشارة إلى البداية، وقيل لعيد التضحية أو عيد الأضحى إنه العيد الأكبر رمزا إلى النهاية والتمام، رمزا إلى النهاية والتمام. تفسير هذه الجملة كما يلي: أن عيد الفطر مرتبط برمضان، لذا نقول له عيد الفطر من رمضان، لأننا نفطر بعد رمضان، عيد الفطر من رمضان. رمضان ماذا؟ رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ابتدأ نزوله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتاريخ هذه الأمة وكينونتها وبداءتها أو بدايتها مأخوذة من هذه اللحظة، من لحظة إنزال القرآن ولدت هذه الأمة بميلاد النبي محمد نبيا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأت هذه الأمة بالرجل الأعظم والمؤسس الأفخم الأكرم عليه الصلاة وأفضل السلام، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وأما عيد الأضحى الذي قيل إنه العيد الأكبر، إنه العيد الأكبر، قيل له هكذا أو هذا رمزا إلى النهاية، لأنه في حجة الوداع في يوم عيد عشية عرفة أنزل الله سبحانه من منزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخصصت عليكم ذات خطبة خبر الإمام أحمد الذي أخرجه في مسنده وأصله في الصحيحين البخاري ومسلم، أن يهوديا جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: يا أمير المؤمنين، إنكم يعني معشر المسلمين تقرؤون آية، لو علينا معشر اليهود نزلت أو أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. آية أعظم بها من آية، أكرم بها من آية، ما بعد هذا الكمال من كمال، وما بعد هذا التمام من تمام. إي والله العمر الحق. فقال الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة. وفي الحديث الآخر الذي قصصته عليكم من رواية ابن جرير قبيل قليل، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأننا اتخذنا ذلكم اليوم عيدا. عمر صرح بأننا كمسلمين متخذون هذا اليوم عيدا الذي نزلت فيه هذه الآية. وقد أوضحت لكم بالبرهان النقلي أن يوم عرفة أيضا محسوب من عيد الأضحى الأكبر، فهو يوم عيد، فهو يوم عيد بالنص الواضح الصريح. آية عظيمة. عمر هذا نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية بكى، كما أخرج ابن جرير عن هارون ابن عنتر عن أبيه قال: لما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر ابن الخطاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أبكاك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أبكاني أننا كنا في نقص، أننا كنا في زيادة، أننا كنا في زيادة، أي في تزيد من أمر هذا الدين ومن أمر هذا الوحي والإرشاد السماوي العلوي الشريف، فلما كمل أمر ديننا خشيت عليه النقص، لأنه لا يكمل شيء إلا بدأ في التنقص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، صدقت يا عمر. وقد قال التهامي أبو الحسن في مرثيته الشهيرة: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وقد قال السادة العلماء المحققون ويشهد لصحة هذا الفهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا ثم صار في تزيد وسيعود غريبا كما بدأ، فيصير أيضا إلى تنقص، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. من هم يا رسول الله؟ أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم. ولذا يرتبط أيها الإخوة الأفاضل، يرتبط عيد الأضحى الأكبر في أذهان المسلمين والمسلمات الموحدين والموحدات بمعان جمة عزيزة على قلب كل موحد وموحدة. في العام التاسع حج المسلمون حجتهم الأولى، يقدمهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يحج النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. ثم إن رسول الله أرسل في أثره الإمام عليا عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه، أرسله بكلمات علويات منزلات تحدد مصير وموقف الإسلام النهائي من الشرك ومعسكره، وتحدد موقف هذا المعسكر من حرم الله ومن بيت الله. وأذان من الله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، كان يوم عيد، يوم عيد الأضحى. تحدد الموقف تماما، وبدأ الإسلام يرفع علمه ويشمخ بجبينه وجبهته عاليا في الآفاق. وأما في العام الذي حج فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من هجرته عليه السلام، فقد تحدد نهائيا موقف الإسلام ومصيره ومصير الشرك وذلته. لقد يأس هذا المعسكر من أن ينال أي نيل من معسكر التوحيد. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا يرتبط هذا العيد الأفخم الأضحى الأكبر في أذهان المسلمين بهذه المعاني المتعلقة اعتلاقا واضحا بكينونتهم، بكيانهم، بهويتهم، وبتأسيسهم، وبإكمال دينهم. أتممت عليكم نعمتي، ما هو تمام النعمة؟ تمام النعمة أن يغفر الله لهذه الأمة. وأنتم تعلمون أن الشيطان كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يرى أحقر ولا أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. أصغر وأحقر وأدحر وأغيظ ما يكون يوم عرفة. لماذا؟ في هذا اليوم، في يوم العيد، لأن الله تبارك وتعالى يغفر للمسلمين مغفرة عامة شاملة يتجاوز فيها عن عظيم الأوزار وعظائم الذنوب والخطايا ما لا يغفر مثله في غير هذا اليوم. فيتغيظ الشيطان غيظا عظيما، وقد ورى في بعض الروايات أنه لم يرى أغيظ إلا في يوم واحد فقط، وهو يوم بدر، عندما رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة والملائكة تقطف رؤوس المشركين. ولذا قيل إن أفخر بيت في الإسلام هو قول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. أفخر يوم هذا، أعظم يوم في تاريخ الإسلام، وهذا أفخر بيت قيل في هذا اليوم، وهو أغيظ يوم على إبليس لعنة الله تعالى عليه. ومن بعده يوم عرفة، ومن بعده يوم عرفة. الدليل أيها الإخوة الأفاضل على أن تمام النعمة لا يكون إلا بالمغفرة قوله عز من قائل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. إذن تمام النعمة يكون بمغفرة الذنب. ولذا استنبط الإمام سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استنبط من قوله تعالى في آية الوضوء: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، استنبط منها أن الوضوء يغفر الذنوب. وكأنه لم يصله الحديث الصحيح الذي ورد فيه مصرحا بمغفرة ماء الوضوء إذا تقاطر للذنوب تتقاطر معه، كأنه لم يبلغه، فاستنبطه بحسن فقهه وحسن تدبره لكتاب الله من هذه الآية، لأنه فهم من سياق القرآن كله أن تمام النعمة لا يكون إلا بمغفرة الذنب. ومغفرة الذنب ما هو لازمه؟ دخول الجنة والنجاة من النار إن شاء الله. ولذا عندما سمع المعصوم عليه الصلاة والسلام أحدهم يسأل الله تمام النعمة، قال: تمام النعمة. النبي قال له، يعلمه، قال له: تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار. اللهم أدخلنا جنتك برحمتك، ونجنا جميعا والمسلمين والمسلمات من نيرانك يا رب العالمين. إذن يوم الجمعة أيها الإخوة، هذا اليوم الذي أنتم فيه يوم عيد، وهو شبيه جدا أو مشبه جدا بالحج من وجوه. لذا قال عنه بعض العلماء إنه حج المساكين، قال عنه بعض العلماء إنه حج المساكين، بل قال فيه سعيد هذا ابن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: صلاة الجمعة عندي خير من حجة نافلة. انظروا إلى الفهم، كثير من الناس يفرط في الجمعة بشيء من نقود لوظيفة بخسة لأي شيء، يفرط يقول صلاة أصليها ظهرا، وهذا الرجل يؤكد أن صلاة الجمعة خير وأحب إلى نفسه من حجة نافلة، لأنه يعلم عظم موقعها في الدين وعظم أجرها وجزالة مثوبتها عند الله تبارك وتعالى. نعم، إذن فهذا ما يتعلق بعيد الجمعة وبعيد الفطر وبعيد الأضحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيام المسلمين كلها أعيادا إذا تركوا تناحرهم وتخاصمهم وصاروا صفا واحدا وأمة واحدة حقا، البنيان المرصوص، حالة إذ ويومئذ أيها الإخوة الأحباب يصير لهذه الأعياد ويظهر ويبدو لها معناها الحقيقي، عندما يبتهج الموحد بمنظر الجمع المسلم إذا اجتمع، لأنه جمع له وزنه، له وزنه في ميزان الله، وله وزنه في ميزان الحضارة والتاريخ، وله وزنه أمام أعداء هذه الأمة المتربصين بها. وحينئذ يتحقق تعليل المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمر حتى النساء للخروج إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. اللهم أشهدنا عز هذه الأمة ونصرها وتمكينها على أعدائها وظفرها بهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا. اللهم وارض عن سادة الأصحاب الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كربتنا مخرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وارض عنا وأرضنا إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم هيئ لهذا الدين العظيم أمرا تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويأمن فيه الموحدون. اللهم آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك ومنتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.